في قديم الزمان وفي هذه الأبطال بوصف خاصة. النشقوا في كل مكان وأقاموا المدارس وأقاموا المستشفيات والمستوصفات في كل مكان أمكنهم ذلك للدعوة إلى الباطل النصرانية وللطعن في الإسلام والدعوة إلى فرقه. هذا من شأن أعداء الله الظلال من النصارى وغيرهم، فالواجب الحذر منهم. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.